السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي من علينا بهذه الدورة ووفقنا لها وأعاننا على حضورها والاجتماع فيها، ونسأله عز وجل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يتقبل منا جميعا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، نجعل هذه الدورة حجة لنا لا حجة علينا. أكثرنا عليكم بالنسبة لي في السيرة، لكن لاعتذار شيخنا الشيخ عبد العزيز المبارك لظروف خاصة، وكنا نتمنى أن أحد الشيخين يلقي، لكن كذلك يعني فضلوا درس السيرة، فنأخذ ما تيسر، وإذا جاء الشيخ عبد العزيز نعوضه بما يشاء إن شاء الله من دروس. هذا أول شيء. الثاني، نرجو من الأخوة يعني عدم الوقوف هنا، يعني الوقوف يكون أسفل أو بجوانب الخط من اليسر، أما هنا ف نرجو عدم الوقوف هنا إلا للسيارات الضرورية التي تأتي بالماء أو بالعشاء أو بأشياء خاصة بالدورة، أما الوقوف فيكون أسفل حتى لا نضيق على الجيران. هذا يعني طلب يعني من الجميع، نطلب من الجميع هذا، أن يكون الوقوف أسفل، لا يكون هنا عند البيوت. إلا إنسان ما يستطيع يمشي، معذور مريض أو شيء، أو إنسان يأتي بطلبات للدورة أو شيء، فهذا شيء آخر. درسنا أخذنا في العصر غزوة بدر، والآن نأخذ غزوة أحد، وهي في السنة الثالثة من الهجرة، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكانت في شوال. وذلك أن الله تبارك وتعالى لما أوقع بقريش يوم بدر، وترأس فيهم أبو سفيان لذهاب أكابرهم، أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، ويجمع الجموع، يعني أبا سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه، إلا فهو أسلم وحسن إسلامه ولله الحمد، أصبح صحابيا بعد ذلك، ويبغضونه الروافض ويطعنون فيه، هو وابنه معاوية رضي الله عنهما، كذلك رؤوس جماعة الإخوان يلمزون فيه وفي ابنه ويطعنون فيهم، وفي بعض الصحابة كأبي سفيان ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة، هذا مشترك بين الروافض وبين بعض رموز جماعة الإخوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجماعة الشريرة التي أضرت بالمسلمين ضررا كبيرا، وهم يشاركون الروافض في كثير من الأمور والعياذ بالله، حتى في الطعن في الصحابة وفي بعض الصحابة، بل بعضهم طعن في الأنبياء، بعض جماعة الإخوان من رؤوس جماعة الإخوان طعن في بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. مهم أن أبا سفيان هو ترأس المشركين بعد موت قتل صناديدهم في غزوة بدر، وأخذ يؤلب على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمع الجموع، حتى جمع قريبا من 3,000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل قريبا من جبل أحد كما جاء عند ابن سعد في الطبقات، قال: وعندما تم استعداد قريش خرجت بحدها وجدها وحديدها وأحابيشها ومن تابعهم بني كنانة وأهل تهامة، ومعهم أبو عامر الفاسق أحد بني ضبيعة من الأوس، 15 رجلا منهم، مؤملا أن تخذل قبيلة الأوس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصحبهم ذاك وتصاحبهم في قال مع الضعن 15 امرأة وبلغ عدد الجيش 3000 رجل فيهم 700 دارع ومعهم 100 فرس و3000 بعير قال فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إليه وكان رأيه صلى الله عليه وسلم أن لا يخرجوا خارج المدينة فإن دخلوا عليهم قاتلوهم في أفواه السكك والنساء من فوق البيوت ووافقه عبد الله بن أبي رأس المنافقين على هذا الرأي فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته بدر ممن فاتته غزوة بدر وأشاروا على رسول الله بالخروج وألحوا عليه فنهض ودخل بيته ولبس لأمته يعني عدة الحرب وخرج عليهم فقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج ثم قالوا إن أحببت يا رسول الله أن تمكث بالمدينة فافعل فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه فخرج صلى الله عليه وسلم في 1000 مقاتل من أصحابه واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا أن في سيفه ثلمة وأنه يدخل يده في درع حصينة فتأول الثلمة برجل يصاب من أهل بيته والبقر بنفر من أصحابه يقتلون والدرع المدينة فخرج وقال لأصحابه عليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو وانظروا ماذا أمركم الله به فافعلوا فلما كان بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بنحو 1/3 العسكر وقال عصاني وسمع من غيري علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس فرجع وتبعهم عبد الله بن عمرو والد جابر يحرضهم على الرجوع ويقول قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع فرجع عنهم وسبهم رضي الله عنه وسأل نفر من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعينوا بحلفائهم من اليهود فأبى وقال من يخرج بنا على القوم من كثب فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لمربع بن قيظة من المنافقين وكان أعمى فقام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله فابتدروه ليقتلوه فقال صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر نسأل الله العافية والسلام ونفذ حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي الدنيا وجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم فلما أصبح يوم السبت تعبأ للقتال وهو في 700 منهم 50 فارسا واستعمل على الرماة وكانوا 50 استعمل عليهم عبد الله بن جبير وأمرهم ألا يفارقوا مركزهم يعني فوق الجبل جبل الرماة ولو رأوا الطير تختطف العسكر وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين هذا من الأسباب في الحرب أن الإنسان يأخذ الحيطة ويأخذ يعبئ سلاحه يصين سلاحه تفقد سلاحه أيضا يكون له يعني لباس مناسب يعني يصد عنه بإذن الله عز وجل الرصاص أو شيء من هذا في وقتنا الحاضر لأن هذا عمله حتى الرسول عليه الصلاة والسلام وظاهر بين درعين فلا بد من عمل الأسباب وأعطى اللواء مصعب بن عمير وجعل على أحد المجنبتين الزبير بن العوام وعلى الأخرى المنذر بن عمرو واستعرض الشباب يومئذ فرد من استصغر عن القتال كابن عمر ليت شبابنا الآن ينتبهون لهذا الكلام إذا كان الشباب في ذلك اليوم صغار ردهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم دون البلوغ وهم يريدون الجهاد في سبيل الله. والآن كثير من شبابنا للأسف حتى الصلاة يعني تجاهدهم مجاهدة حتى يقوموا للصلاة 10 دقائق أو في طلب العلم ساعة أو نصف ساعة لحضور حلقة أو درس علم. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم خرجوا يريدون الجهاد، يريدون أن يبذلوا دماءهم وأنفسهم رخيصة في نصرة دين الله. أنت ما تنصر دين الله بالصلاة في المسجد 10 دقائق، ما تنصر دين الله بطلب العلم ساعة أو نصف ساعة، ما تنصر طلب العلم، ما تنصر دين الله ببرك بوالديك الذين يحثانك على طاعة الله وعلى طاعة رسوله. إذا كان هؤلاء نصروا دين الله وهم دون البلوغ يريدون الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، فمماذا أنت نصرت دين الله أيها الشاب في هذا الزمن؟ لعب على الجوالات وسهر إلى الفجر وضياع للصلوات ومتابعة للقنوات ولأشياء يعني محرمة تفسد القلب تفسد العقل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فاستعرض النبي صلى الله عليه وسلم من استصغر كابن عمر وأسامة بن زيد، ردهم عن القتال وهم يريدون القتال، كابن عمر وأسامة بن زيد والبراء وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعراب الأوسي، وأجاز من رآه مطيقا للقتال. وتعبأت قريش وهم 3000 مقاتل وفيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسر عكرمة بن أبي جهل. طبعا هؤلاء رضي الله عنهم قبل أن يسلموا، وإلا هم أصبحوا قادة في الإسلام ولله الحمد بعد أن أسلموا. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة، وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق، عمرو بن ود العامري أو يقال له عبد عمرو بن صيفي الفاسق، كان يسمى الراهب وهو رأس الأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر بالعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه. فلما ناداهم وتعرف عليهم أثناء الغزوة المعركة قالوا لا أنعم الله بك، قالوا لا أنعم الله بك علينا يا فاسق. فقال لقد أصاب قومي بعد شر، بل والله هو الذي أصابه الشر والعياذ بالله. ثم قاتل المسلمون قتالا شديدا، قال ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا يعني هذا الفاسق، ثم أرضخهم بالحجار. قال وأبلى يومئذ أبو دجانة بلاء شديدا الذي أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلى طلحة وعلي والنضر بن أنس وسعد بن الربيع بلاء حسنا. وكانت الدولة والنصر في أول النهار للمسلمين، فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم. فلما رأى ذلك الرماة الذين فوق الجبل تنبهوا، الآن هذه فائدة لنا ولجنودنا المرابطين، أن الإنسان ما يخالف أمر القائد ما لم يأمرك بمعصية الله، لأن القائد عنده خبرة، عنده مستشارين، عنده معلومات ليست عندك أنت يا هذا الجندي، أو فلا تستحسن رأيك، خذ بأمر القائد ما لم يأمرك بمعصية الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنزلوا وإن تخطفتنا الطير، وإن رأيتمونا انتصر لا تنزلوا حتى يأتيكم أمر. فهنا لما رأى الرماة هروب المشركين قالوا الغنيمة الغنيمة، فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، ذكرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسمعوا فأخلوا بالثغر، تركوا الثغر الذي هم عليه، وكر فرسان المشركين عليه معهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كروا فوجدوه خاليا فجاءوا منه، أقبل آخرهم حتى أحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة، وهم 70 قتل من الصحابة رضي الله عنهم شهيدا. قال وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأذى، فأصابوه بالجراحات وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم، وقتل ابن عمير بين يديه، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب وأدركه المشركون يريدون قتله، فحال دونه نحو 10 حتى قتلوا جميعا دون الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جالدهم طلحة بن عبيد الله حتى أجهضهم عن رسول الله، وترس أبو دجانة عليه بظهره على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك رضي الله عنهم جميعا. وأصيبت يومئذ عين قتادة ابن النعمان الأنصاري رضي الله عنه، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها بيده فكانت أحسن عينيه، وصرخ الشيطان إن محمدا قد قتل، فوقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، لأن موت القائد مصيبة، إذا قتل القائد، لأن بعض الناس يرى بأن القائد يعتبر نصف الجيش، فلما انتشر هذا الخبر وقع في قلوب المسلمين حزنوا. فمر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، تركوا السلاح، قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هي الفائدة بعد ما قتل، ماذا نفعل؟ فقال رضي الله عنه ما تصنعون بالحياة بعده، قاتلوا قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. هذا يحسب أنه قتل، لكن مع ذلك يقول موتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم، لا تقعدوا هكذا. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فقاتل رضي الله عنه حتى قتل، هذا أنس بن النضر رضي الله عنه، ووجد به 70 جراحا. وقتل وحشي الحبشي حمزة بن عبد المطلب أسد الله أسد رسوله رضي الله عنه، رماه بحربة على طريقة أهل الحبشة. قال ابن كثير في البداية والنهاية وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطأه بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء، كذلك قتل عثمان بن أبي طلحة وهو حامل اللواء، وهو يقول إن على أهل اللواء حقا أن يخضبوا الصعدة أو تندق، فحمل عليه حمزة فقتله. ثم مر به سباع بن عبد العزة الغبشاني وكان يكنى بأبي دينار، فقال حمزة هلم ألي يا ابن مقطعة البذور، كانت أمه ختانة تختن بمكة، فلما التقيا ضربه حمزة فقتله. فقال وحشي غلام جبير بن مطعم والله إني لأنظر لحمزة يهد الناس بسيفه ما يبقي أحد رضي الله عنه وأرضاه، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ما يمر على شيء، ما يمر به شيء مثل الجمل الأورق، إذ قد تقدمني إليه سباع، فقال حمزة هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، فضربه فكأنما أخطأ رأسه، وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في ثنته رضي الله. وقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه، فأقبل نحوي فغلب فوقع، وأمهلته حتى مات، ثم جئت فأخذت حربتي ثم تنحيت إلى العسكر، ولم يكن لي حاجة إلا حمزة. قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته يا معشر المسلمين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان انتشر الخبر أنه قد قتل. قال يا معشر المسلمين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أن أسكت، فاجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، انظروا ايها الناس هذا كله بقدر الله عز وجل ثم بسبب مخالفه بعض العسكر الذين خالفوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا الجبل ونزلوا وخالفوا امر القائد. قال ونزلوا الى الشعب الذي نزل فيه فلما اسندوا الى الجبل ادركه ابي بن خلف على فرس يعني ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبي بن خلف يزعم بمكة أنه سيقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفرس فلما اقترب منه طعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترقوته فكر منهزما فقال له المشركون ما بك من بأس فقال والله لو كان ما بي بأهل المجاز لماتوا أجمعين فمات بسرف يعني في الطريق وحانت الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وشد حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه على أبي سفيان فلما تمكن منه حمل عليه شداد بن الأسود فقتله وكان حنظلة جنوبا رضي الله عنه فإنه حين سمع الصيحة للحرب وهو على بطن امرأته قام من فوره إلى الجهاد ولم يغتسل فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله. وكان الأصيرم عمرو بن ثابت بن وقش يأبى الإسلام وهو من بني عبد الأشهل فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسنى التي سبقت له فأسلم وأخذ سيفه فقاتل حتى أثبتته الجراح ولم يعلم أحد بأمره فلما طاف به بنو عبد الأشهل وجدوا الأصيرم وبه رمق يسير فقالوا والله إن هذا الأصيرم ثم سألوه ما الذي جاء بك أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام قال بل رغبة في الإسلام آمنت بالله ورسوله وأسلمت ومات من وقته فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة الحديث في صحيح مسلم ولم يصلي لله سجدة واحدة قط لكن مات على ماذا؟ على التوحيد هذا يبين لنا فضل التوحيد ومكانة التوحيد انظر هذا تشهد شهادة الحق ثم قاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقتل فدخل الجنة لم يسجد لله سجدة بفضل الله ثم فضل التوحيد الذي من الله عز وجل به عليه فهو أعظم عبادة توحيد الله عز وجل وهو الذي أنزل الله الكتب من أجله وأرسل الرسل من أجله وقامت سوق الجنة والنار من أجله وجردت سيوف الجهاد من أجله توحيد الله سبحانه وتعالى فمن مات على التوحيد فهو على خير كثير ومن مات على الشرك والعياذ بالله فلو كان يصوم النهار ويقوم الليل فالجنة عليه حرام فشهد أن هذا رضي الله عنه قتل على التوحيد لم يسجد لله سجدة فدخل الجنة ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل ونادى أفيكم محمد فلم يجيبوه أفيكم ابن أبي قحافة يعني أبا بكر فلم يجيبوه فقال أفيكم عمر بن الخطاب فلم يجيبوه فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم يعني قد قتلوا فلم يملك عمر نفسه قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك منهم ما يسوءك ثم قال أعلو هبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم قال ألا تجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ثم قال يوم بيوم بدر والحرب سجال فقال عمر لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار حديث في صحيح البخاري وأنزل الله عليهم النعاس في بدر وفي أحد والنعاس في الحرب من الله والصلاة النعاس الذي يأتيه النعاس في الصلاة وفي مجالس العلم هذا من الشيطان أما الذي يأتيه النعاس في الحرب فهذا من الله وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحيحين عن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عليهما ثياب بيض كأشد القتال وما رأيتهما قبل ولا بعد حديث متفق عليه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عليهما ثياب بيض كأشد القتال وما رأيتهما قبل ولا بعد. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قتل؟ فقال الأنصاري انظر وهو يتشحط في دمه قال إن كان قد قتل فقد بلغ رضي الله عنهم وأرضاه. الأنصار هؤلاء أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثناء جميلا حتى قال الأنصار شعار والناس دثار، وقال عليه الصلاة والسلام لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، وبين عليه الصلاة والسلام أن الناس يكثرون والأنصار يقلون وأوصى بهم صلى الله عليه وسلم. انظر هذا الأنصاري قال وهو يتشحط في دمه فقالوا له أشعرت يعني علمت أن محمدا قد قتل؟ فقال رضي الله عنه إن كان قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم. فنزل قوله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص، اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأظهر به المنافقين وأكرم فيه من أراد كرامته بالشهادة. فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 61 آية من آل عمران أولها وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال الآيات. ولما انصرفت قريش تلاوموا فيما بينهم وقالوا لم تصنعوا شيئا أصبتم شوكتهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا حتى تستأصلوا شأفتهم أو بقيتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس بالمسير إليهم وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له ابن أبي أركب معك؟ قال لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد وقالوا سمعا وطاعة. وقال جابر يا رسول الله إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أن أسير معك. فأذن له. انظر هذا الابتلاء الشديد بعد هذه الغزوة بعد هذه المعركة وبعد هذا القتال الشديد وبعد هؤلاء الشهداء والذين أصيبوا بالجراح ثم عادوا فلما أرادوا أن يرتاحوا فإذا بالصائح يصيح ارجعوا إلى الميدان ولم يرتاحوا ولم يعني يصر لهم أي نوع من أنواع الراحة. كل هذا ابتلاء من الله عز وجل واختبار. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخرج إلا من شهد معنا القتال فخرجوا رضي الله عنهم ولم يتخلف منهم أحد رضي الله عنهم وأرضاه. بلاء شديد وصبروا حتى نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا دين الله. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد فبلغ ذلك أبا سفيان ومن معه فرجعوا إلى مكة. وشرط أبو سفيان لبعض المشركين شرطا على أنه إذا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يخوفهم ويذكر لهم أن قريشا أجمعوا للكرة عليهم ليستأصلوا بقيتهم. فلما بلغهم ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا الله عز وجل وهو نعم الوكيل. هذه هي غزوة أحد التي كان فيها البلاء الشديد. قال هنا يرى معظم المؤرخين أن المسلمين قد انهزموا فيها حيث استشهد فيها 70 من أبطالهم، ويرى اللواء شيت خطاب أن المسلمين قد انتصروا فيها حيث تمكن المسلمون بعد الالتفاف بعد التفاف المشركين عليهم والإحاطة بهم من كل جانب وهم 5 أضعاف تمكنوا من التخلص من هذا الموقف الحرج بعد فقد 10 الجيش شهداء. ولا يمكن أن يعد التفاف قوة متفوقة تفوقا ساحقا على قوة صغيرة أخرى من جميع جوانبها ثم ينجو بتلك القوة الصغيرة بعد إعطاء خسائر 10%. قال: ولا يمكن اعتبار فشل القوة الكبيرة في القضاء على القوة الصغيرة ماديا ومعنويا في مثل هذا الموقف الحرج للغاية إلا فشلا لها. يعني هو اعتبر بأن الجيش الكافر هو الذي فشل وأن المسلمين هم الذين انتصروا بخروجهم من هذا المأزق ومن هذه الإحاطة التي أرادوا بها أن يستأصلوا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة، فاعتبر أن هذا نصرا وليس هزيمة، واعتبر أن المشركين هم الذين فشلوا غاية الفشل حيث لم يستطيعوا أن يقضوا على هذه القوة الصغيرة جدا. إن نجاة المسلمين من موقفهم الحرج الذي كانوا فيه بأحد نصر عظيم لهم، لأن أول نتائج إطباق المشركين عليهم من كافة الجهات كانت الفناء التام، كانوا يريدون القضاء عليهم قضاء تاما. كذلك هذا يذكرنا بغزوة مؤتة لما أحدق جيش الروم بالصحابة رضي الله عنهم وهم قلة 3,000 إلى قرابة 200,000، وقتل قائد الجيش وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كذلك زيد بن حارثة، وكذلك عبد الله بن رواحة، حتى سلمت الراية لخالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. فاستطاع بفضل الله عز وجل أن ينسل بالجيش من بطن هذا الجيش المحيط بهم من كل جانب، ويعتبر ذلك نصر، حتى قالوا بأنه يدرس في الجيوش الكافرة كيف تعامل خالد بن الوليد مع الجيش الكافر في غزوة مؤتة، طريقة خالد بأنه غير الميمنة وغير الميسرة وغير الساقة والمقدمة وجعل بعض الجيش في الأخير، فلما اشتبك الجيشان جعل الجيش الآخر يهجم مرة أخرى، فأصبح هذا يعني إرعاب للروم، وأصبحت خطته هذه تدرس في الجيوش الكافر رضي الله عنه وأرضاه. فنحمد الله عز وجل الذي عز دينه ونصر جنده ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم ونصر المسلمين، ونسأله عز وجل أن يعجل بالنصر لجنود التوحيد والسنة، إنه على ذلك قدير. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.